جعلته يحرم عليه هذا الطعام، اما الطعام من حيث هو حلال. وهكذا قضية لحم بريرة هو عليها صدقة ولنا منها هدية، تغير الحكم حالا.